الأخ يقول الدعوة قد تكون من ولي المرأة أو من أخيها أو من أحد أقاربها، فمتى تكون الدعوة واجبة؟ لا علاقة بالدعوة أن تكون من الولي أو من غير الولي، فإن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، ومجرد أن تصل إليها الدعوة من صاحب الشأن. أما لو دعاك من ليس بصاحب الشأن، مثل أن تكون الدعوة للعائلة الفلانية ويدعوك إلى ذلك جاره هذا، فلا تجب حين ذا الدعوة، لأن هذا ليس مسؤولا عن الدعوة. أما إذا دعاك القيم مثلا ولي المرأة أو أخوها أو خاله أو عمها لمن عنده صلاحيات بالدعوة، فأنت تجيبها الذي دعاك، ليس المقصود من ماذا يرتبط بصلة هذا الرجل. أما الآخر ليس من حق الدعوة، ليس من حقه الدعوة، لكن لو فوض وقيل له من فضلك تدعو فلانا تدعو فلانا، فأنه نعم يقوم مقام من دعاك من صاحب القرار.